حصريا على موقع djkimo.com. المايك اميري والمايك في ايدي ستايم بجيلي ده البرايم ازميلي احب اللي احبه ماليش طايب ازميلي الرايز في جيلي فنانك في عزة جلالة فتشو انهي جمهور ده اللي احتاج ان ادهشو غير ستوري هغير في اللوهي بس اما فنانك يبطل ينتشو وانا شايفك بتكتب اغاني لصاحبتك ازميلي صاحبتك مش جامدة سمع مزيكتك الخضرة اللي مش هتتسمع لو مش حولك بروباجاندا ميلي فوق ميلي ده كله بدراعي نمبر وان سنك انا مش رفاعي الويندو والسام والياجو والسنكو كيف على المزيكا ده دفع الرباعي الراب على بيتشي بس على المستوى انا مش شايف روحته فين صرفت فلوس كتير في الاه عارفه الزبط شرطي تيه لا ما بيتش زي دول فارق في المستوى راكي 4x4 مش شافك يا سيني مسقط الموتور عايز اكلميني عايز الوي في تو حب اللي يحبنا شوت اللي يزماني محتاجش اللي يشدني ومخي اللي يدلني ادي اللي بيبنا ودوس ولا يهمني فلوس ولا تنزني معش اللي يزلني المعفي بنجيبه لنعيد ونزيده احنا البيتو وتسكه في تيتو عادي نجيبه الداير انه ما بنسيبه انتو ما جيتو انتو ما ييجو انتو ما الشباب دي جلوبل ما بشير ما بسجن في كوبر لكن بتبوبر انتن this game is over قريب قريب من مكانه وانتو عالم غريبه بيستاشو حسب لنا عمل الحركه الاسطوره قديمه في الفاشن حصرياً على موقع djkimo.com.